بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من الأنبياء إلا ولم. العلم. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. سبق التعليق على هذا الحديث الشريف، وهو آخر الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في الأربعون النووية. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 42 من أحاديث الأربعون النووية، وهو دائر على بيان أسباب المغفرة، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه 3 أسباب، وصدر كل سبب بالنداء: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا السبب الأول. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الثالث: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. 3 أسباب. تكلمنا عن السبب الأول في قول يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني. ما هو العمل الذي رتب عليه المغفرة في هذا النداء؟ الدعاء والرجاء. والدعاء هنا المقصود به دعاء المسألة والعبادة فيما يظهر، والله أعلم. دعاء المسألة والعبادة، فيكون قوله ورجوتني من باب عطف إيش؟ الخاص على العام، لأن الرجاء عمل قلبي وهو مندرج في الدعاء، فيكون المعنى ما أقمت على عبادتي وخوفي والطمع فيما عندي حصلت لك المغفرة، فيكون الأجر مرتبا، المغفرة مرتبة على تحقيق العبودية لله عز وجل في الظاهر والباطن، خوفا وطمعا، خوفا ورجاء، خوفا وطمعا. ومعلوم أن هذان كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد عليهما قوام العبودية لاستقامة حال الإنسان، أنه لا بد له من الرجاء والخوف في سيره إلى الله عز وجل. العمل الثاني الذي رتب عليه المغفرة هو الاستغفار. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. قلنا الذنوب هنا يشمل الذنوب الخاصة، الذنوب التي هي الصغائر والكبائر، والتي ما بين الإنسان وربه، وما بين الإنسان والخلق على الوجه الذي ذكرناه، من أنه إذا صدق في الاستغفار والتوبة تحمل الله عنه. إذا صدق في طلب التحلل من حقوق الناس وعجز، فعند ذلك يتحمل الله تعالى عنه، لأنه بذل ما يستطيع في استبرار طلب البراءة ورد الحقوق والمظالم إلى أهلها. الثالث من الأعمال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. قراب الأرض خطايا، قراب أي مل، بالضم، وفيه وجه بالكسر بقراب، والمراد بالوجه الأول أي بملء الأرض، وقراب جمع قربة أي بكل ما يستعمله الناس من القرب في الدنيا، والأوعية التي تحفظ بها السوائل لو ملئت بالذنوب والخطايا وكانت الخطايا قد تجسدت وجسمت وكان لها جرم فملئت بها تلك القراب فإنه يأتي الله تعالى العبد إذا حقق الشرط بقرابها أو بقرابها مغفرة. الشاهد أو المقصود قوله صلى الله عليه وسلم بقراب بالضم وفيه وجه بكسر، والمراد بقراب والمراد بملء الأرض خطايا أي بما يملأها. وقوله صلى الله عليه وسلم خطايا، الخطايا جمع خطيئة وهي ما يقع من الإنسان من مخالفة الأمر أو الوقوع في المنهي عن قصد وإرادة. فالخطيئة تختلف عن الخطأ، الخطيئة تكون بتعمد وقصد وإرادة، أما الخطأ فإنه يكون بهذا وبغيره، قد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد. ولذلك قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ثم قال ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهو الخطيئة، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فما جرى بالإنسان من الخطايا من الأخطاء دون قصد فهو جار على العفو الذي تقدم في حديث ابن عباس عفية عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه خطايا، خطايا جمع خطيئة، وهي كل مخالفة سواء كانت بفعل محرم أو بترك واجب، بفعل المحرم أو بترك الواجب، وهذا هو المعصية. فتكون الخطايا المعاصي، الخطايا السيئات، وهذه كلها أسماء لشيء واحد، وإنما اختلف وإنما اختلفت تسميتها لاختلاف اعتبارات التسمية، فسميت خطايا بالنظر إلى ذات الفعل وأنه خطأ، وسميت معصية بالنظر إلى أنه مخالفة للشرع في الأمر باجتناب المحرم وفي الأمر بفعل الواجب، وسميت سيئة بالنظر للعاقبة وأنها تسوء صاحبها في الحاضر والمآل. فهذه التسميات لشيء واحد، اللي قال أن يقول طيب يعني هذه التسميات مثل لا معنى لها، مثل قولك مثلا لشرع عن شخص له أكثر من اسم عبد الله عبد الرحمن، قد يكون بعض الناس أكثر من اسم إما اسم يعني، أو بعض الأشياء لها أكثر من اسم مثل تسمية الأسد مثلا، أسد وغضنفر وهزبر ها وليث، هذه أسماء، لكن هذه الأسماء قد لا تكون معللة، لكن في كل الأسماء التي ترتبط بالمعاني أو بالأمور الجليلة ما من اسم إلا وتأملت المعنى له حضور في هذا الاسم. هكذا هي الحال كما مثلنا قبل قليل في المعصية، ومثله الطاعة والحسنة والقربة كلها أسماء لفعل ممدوح، لكن اختلفت هذه الأسماء بالنظر إلى الاعتبار الذي نظر إليه من خلاله أو اعتبر في اختلاف التسمية. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بمعاصي، يعني سيئات، يعني فعل محرم أو ترك واجب. وهذا يشمل الصغائر والكبائر، سواء مما يتعلق بحق الله عز وجل أو مما يتعلق بحق العباد. لكن ما يتعلق بحق العباد لا بد فيه من رد الحقوق إلى أهلها، فإن أمكن الإنسان أن يرد الحقوق وترك أخذ على ذلك، وإن لم يتمكن وصدق في توبته وندمه على ما كان من سيء العمل فإن الله تعالى يتحمل ذلك عنه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه، يقول الله تعالى لا تشركوا بي شيئا، لا هنا نافية، ولذلك رفع الفعل بعدها، والمقصود بيان الحال، فالجملة هنا حالية، لقيتني حالا كونك لا تشرك بي شيئا، فهي جملة حالية، حال من إيش؟ من إيش حال؟ من الفاعل، لقيتني من العبد الذي لقيه بالخطايا، حال من الفاعل، لقيتني حال كونك لا تشرك بي شيئا، ومعنى لا تشرك بي شيئا أي لا تسوي بي غيري، فالشرك مداره على إيش؟ على تسوية غير الله بالله. ولذلك أجمع تعريف للشرك أنه تسوية غير الله بالله في إلهيته، في ربوبيته، في أسماء وصفاته، هذا على وجه التفصيل، لكن في الجملة الشرك هو تسوية غير الله بالله. ولذلك قال الله تعالى في بيان فعل الكفار الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون به غيره. ومنه أيضا قول الله جل وعلا في ما يقول أهل النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا في قول قوم إبراهيم عندما يتبين لهم ضلال عملهم و طوار سعيهم حيث سووا غير الله بالله. ولذلك قال الله تعالى فلا تجعل الله أندادا أي أمثالا ونظراء، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا وأسويا يسويهم بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما روح ربي لقيتني لا تشرك بي شيئا أي لا تسوي بي غيري، وهذا يشمل عدم تسوية غير الله بالله في إلهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، فيما يجب له من الحقوق. وقوله شيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حيوانا أو جمادا أو غير ذلك مما يسوى بالله عز وجل ويدعى معه أو من دونه. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك هذا جواب الشرط، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لجئتك بملئها أي بملء الأرض مغفرة، وجعل ملء الأرض من المغفرة ليحيط بكل سيئة فلا يبقى سيئة، كما أنه جاء بملئها خطايا جاءه الله تعالى لما لقيه على هذه الحال لا يشرك به شيئا بملئها مغفرة وعفوا وتجاوزا. وقوله لأتيتك بقرابها مغفرة، المغفرة هنا تشمل المعنيين المتقدمين وهما التجاوز عن السيء ها والستر. التجاوز عن السيء والستر. فقول أتيتك بقراب المغفرة، ألا أتيتك بقرابها صفحا وتجاوزا عن السيئات وسترا للمعايب والخطايا. هذا ما تضمنه الحديث من معاني. وأما فوائد هذا الحديث، الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده تنوع أسباب المغفرة، وأن من رحمة الله تعالى بعباده أن نوع أسباب حصول المغفرة ولم يقصرها على باب. وهذا من معاني اسمه الغفار جل في علاه، كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالغفار هو الذي يغفر كثيرا، والغفار هو الذي نوع أسباب حصول المغفرة، فلم يجعلها في باب واحد أو في طريق واحد، بل جعل المغفرة تحصل بأسباب متعددة متنوعة، وذاك فضل الله وعطاؤه وإحسانه وبره. من فوائد الحديث استواء الناس في المقام بين يدي الله عز وجل، فكلهم بنو آدم، ولذلك جاء النداء يا بني آدم. فهذه الشروط وجزاؤها لكل بني آدم ذكرا أو أنثى. وفي من الفوائد أن جميع الناس ينتسبون لآدم، فهو أبو البشر الذي عنه صدر هذا الخلق المتنوع الكثير. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذكر والأنثى، فإن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فالجميع كله متفرع عن نفس واحدة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وفي من الفوائد فضيلة الإقامة على الطاعة والعبادة الظاهرة والباطنة، وأن ذاك من موجبات مغفرة الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، أي أقمت على عبادتي قلبا وقالبا في الظاهر والباطن كما تقدم في البيان والشرح، غفرت لك. وهذا المعتبر فيه غالب الحال لا دوامه، لأن الدوام لا يكون من الإنسان، فالإنسان لا بد له من خطأ يخرج به عن كمال العبودية، فلا بد من قصور أو تقصير. لكن هذا فضل أنيط بوصف فله منه بقدر ما حقق من الوصف، فبمقدر ما يحقق الإنسان من وصف العبودية لله في الظاهر والباطن ينال ما رتب عليه من جزاء، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. واضح هذا؟ كل ما أنيط بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصه، كل ما أنيط بوصف من الأحكام أو من الفضائل، الأحكام الجزائية أو الأحكام العبادية العملية التي يطلب فيها إيجاد فعل أو تركه وما إلى ذلك، كل ما أنيط بوصف فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فلك من المغفرة بقدر ما معك ما تحقق في هذا الوصف، حتى يقال أنه يستحيل أن يستمر الإنسان على حال من العبودية لا يقع منه خطأ أو تجاوز. كل ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، لو أنكم تدومون كما تكونون في مجالس الذكر لصافحتكم الملائكة. وفي الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله لذهب بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. في من الفوائد أن مغفرة الله عز وجل لا يكبر عنها ذنب من الذنوب، بل كل الذنوب تحت المغفرة، إلا أن يقيم الإنسان على الشرك فعند ذلك لا ينال من مغفرة الله شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي من الفوائد أن من أسباب مغفرة الله تعالى للذنوب مهما عظمت وكبرت طلب المغفرة من الله عز وجل، من أسباب المغفرة طلب المغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، أي طلبت المغفرة، أي طلبت المغفرة، أي طلبت المغفرة، غفرت لك ما كان منك، غفرت لك، غفرت لك، أي غفرت لك هذه الذنوب التي بلغت عنان السماء. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في كثرة الاستغفار، فكثرة الاستغفار تفتح المغاليق وتحط الخطايا والأوزار. وقد جاء في حديث عبد الله بن بسر طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لأن الماء الاستغفار يهدم جبال السيئات، لكن ينبغي أن يكون الاستغفار مستوفيا لشروط حصول المغفرة، بأن يكون صادرا من قلب نادم، قلب وجل من أن تدركه سيئاته وأن يحيق به شؤمها. من فوائد الحديث أن الاستغفار يكون لكل ذنب، وينبغي أن لا يأس الإنسان من روح الله ورحمته، بل يطلب المغفرة للدقيق والجليل والصغير والكبير، ويرجو ما عند الله تعالى من فضل وإحسان. من فوائد الحديث فضيلة التوحيد، وأن توحيد الله تعالى موجب للمغفرة، يشهد لذلك ما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة صاحب البطاقة الذي يؤتى له ببطاقة فيها لا إله إلا الله، وتمد له سجلات وتوضع له سجلات مد البصر سيئات وخطايا، فتوضع هذه في كفة وهذه في كفة، فتطيش بها تلك السجلات، تطيش لا إله إلا الله بتلك السجلات. هذا فضل عظيم. هذه بعض الفوائد، وبه يكون قد انتهينا من أحاديث الأربع النووية. سبحانه وتعالى.